قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. He said, I am only the messenger of your Lord to give you news of a pure boy.